الدب ما معناها في اللغة وما استخدامها في القرآن الكريم؟ هو دب على أرض مشى، لكن استعمال الناس الدابة عن اللغة لغير الإنسان. أيوة، يعني الإنسان في القرآن الكريم دبة، يدب لأنه يدب على الأرض، يدب يعني هو متضمن داخل دبة، كل ما يدب فهو دبة. لكن هذا في الآخر هو يعني في استعمال أنه يعني العرب حتى ما تستعمل للإنسان دبة. راقية العرب ما شاء الله. طب واستموت فيها دبة حضرتك؟ وربنا قال هكذا، قال وما بث فيهما من دبة. يعني مش الأمر مزعج حقيقة، يعني صحيح الآية تحتمل وهكذا وما بث فيهما، فيهما بالجمع طبعا في السماوات والأرض، وهكذا وما بث فيهما من دابة، يعني هنالك أشياء احنا ما نعلمها. يقول نحن ما بث في السماوات، ما نعلم إلا صفات الملائكة فقط. لا احنا ويخلق ما لا تعلمون، ما أخبرنا أشياء احنا ما نخبرها، ما أخبرنا بها، يعني لم يخبرنا بكل المخلوقات سبحانه، وكذا يعني حتى سليم صح، ما اخبرنا كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم وكذا احنا ما ادرانا ان هنالك. هو اذا كان الـ يعني الـ الاسلام الانقياد لله، فهو كل واحد حتى الكافر غصب عليه ينقاد لاوامر الله، خضوعا لسنن الله، ولا هكذا في سننا. نعم في هذا الكون يخضع لأمر الله وما وضع فيه من سنن شاء ما أبى. نعم سليم صح، يعني تحتمل وهم ولو كان المفسرون يقولون هو الإسلام يعني طوعا لأهل السماوات والأرض طوعا وكرها. هل مسألة أن يسلم الإنسان كرها يعني في الدين بالخيار يعني لا هو لكن هو لا يكرهها في الدين، هو لم يكرهه يعني هكذا، وانما هو حارب وهو غير مريد الحرب، مو احيانا تصير حروب بلا تصير كره ولا محب ولا يحب الانسان لا كره طبعا، فيصير حرب وبعدين يصير اسرى ويصير شيء ثم يدخل في الاسلام. إذن أول أمر هو أول البعث هو كره يعني هذا لا تعرض بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين. لا ما لا يجبر لا يجبره على الإيمان، لكن هو في أول مرة هو كره صح وكرها وكرها هي لغويا بالضم أم بالفتح؟ ثنتين. الكره من الخارج يكرهه أحد، الكره من نفسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم ما تحبوا، وحملته أمه كره ووضعته كره هي بتر يعني هي تكره لم يجبرها واحد على هذا. هو الكره يعني إجبار من الخارج، والكره من الداخل. الله عليك ما شاء الله، يبقى الكره من الخارج والكره من الداخل. الكره كان هو الإكراه، الكره بالفتح إكراه، الكره لا هو كره يعني لا إكراه في الدين، الإكراه من كره وليس من كره. نعم لا الكره هو الداخل يعني واحد هو يكره الأمر. سليم، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول يعني كما في سورة يونس وآية سبأ وما يعزب عن ربك من مثقال الآية لا يعزب عنه مثقال كذا، مرة ما ومرة لا، ونود الفرق بين الآيتين الكريمتين والأحرف المستخدمة هذه، ما الفرق بينها؟ الآيتان حقا حتى القدامى هم نظروا فيها سبحان الله. نعم. جيد، لأن التشابه الذي بينهما واختلاف يعني يلفت الانتباه. الانتباه نعم، يعني هو آية يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تمام. وفي سبأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. يمكن إحنا في الحلقات الأولى قبل سنوات كأنما يعني تعرضنا إلى، يعني هو قال في آية يونس ما يعزب، في سبأ لا يعزب في يونس قال عن ربك عنه. قال عنه والرب أيضا، نرصد أماكن الخلاف يعني مرة يقول ما ومرة يقول لا، مرة يقول عن ربك ومرة يقول عنه.

مع الاستغراق مع يونس في مكانها هكذا صح. وأيضا عندنا ولا أصغر ولا أصغر لا نافية للجنس في الاستغراق جنس. طيب أنا أود أن نقف يعني هنيها عند لا نافية الجنس هذه تفيد الاستغراق. يعني ما نفهمه مثلا لا طالب موجود أو لا رجل في الدار هذه لا نافية للجنس استغراقه ماذا؟ يعني لا واحد من هذا الجنس ولا أكثر. يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أبدا المجموع كله انتهى. جنس الرجال ما فيش. ما في. طيب لو قلت لا لا لا رجل لا لا رجل لا لا رجل لا رجل لا رجل لا يحتمل الواحد ويحتمل الجنس. يمكن يكون في رجلين ثلاثة أربعة خمسة. ممكن ممكن. ولذلك أنت لا يحق لك أن تقول في اللغة لا رجل بل رجلان. لا يجوز لا يحق لك أن تقول غلط هذا التعبير لكن ممكن تقول لا رجلون بل رجلان كلام صحيح هذا. يعني ينفي الجنس لكن يثبت العدد. لا صح ينفي العدد قصدي ينفي عدد ثم يكثره فيما بعد كما يشاء لأن يعني تحتمل الجنس وتحتمل العدد لا رجل تحتمل الجنس والعدد أما لن ينفي الجنس لا جنس إلا الجنس جنس لأنك قد يراد بها الواحد قد يراد بها الجنس متقد إذا عدد لا تريد الجنس لا رجلون بل رجلان أنت تريد العدد لا تريد الجنس نعم لا رجلون بل رجلان الرجال نقول في الآية الكريمة ولا أصغر من ذلك استغراق هذا ولذلك هم النحاة ماذا يقولون يقولون لا نافي للجنس هي جواب لهل من معنى الاستغراقية يعني هل من طالب مثلا هل رجل من طالب كيف تجيبها لا طالب فقط لا تقول لا طالب لأن أنت ما اسمك حق تقول لا طالب هل من طالب تقول لا طالبة لأن أنت جئت سألت عن الاستغراق الجنس فجاوب لا ما في الجنس نعم. إذا تقول هل طالب تقول لا طالب ما تقول لا طالبة ولا طالب تحتمل نفي الجنس أو نفي تحتمل أنفي العدد فقط الواحد. يعني ممكن يكون هنالك طالبان ثلاثة أربعة هل من فقط. سؤال عندك لا سؤال نقول هل من إله إيه خلاص لما يقول من إله معناها استغراق الآلهة مثلا هل من هل هنالك هل هنالك إله أي نوع إله استغراق على العموم أكبر. في زعمكم أنتم يعني هل وكأنه للعموم والشمول استغراق عام هنالك إله كل الله أكبر من الاستغراقية استغراق. وبالتالي لأن فيها الجنس فيها استغراق. استغراق ولا أصغر من ذلك ولا أكبر هي جواب لهل من أصلا هل طب ما هو في نفس السبق في سورة سبق نفس السؤال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر هو ليس المقام ليس في الاستغراق ليس في إحاطة علم الله ولا عن الاستغراق علم الله للأشياء كان على الساعة أصلا تعقيب على الساعة وليس على الاستغراق مرة دكتور فاضل يعني معذرة يقول والله مرة في القرآن ولا أصغر ومرة ولا أصغر وما يعني ما هذا التضارب غير التضارب هذا كما يقول بعض الناس الذين يحاولون أن يعملوا عقلهم بالقرآن الكريم هو هي أصغر أم أصغر كلاهما إذن يعني هل نفهم من سبق أن الله سبحانه وتعالى يعني حشر الله حشر الله لكن في خارج القرآن لغويا نتحدث باللغة لا يحط علمه بمكان الأشياء كلها آية يونس تدل على هذا لا بقى في الاستغراق آية سبأ ليس فيها استغراق لا مو هكذا هو عندما نأتي بلا التي يرتفع بعدها هذا فيها احتمالان قالوا احتمال نفي الجنس بالراجح واحتمال نفي العدل إذا دل على ذلك دليل الله إذن هنالك قيد طبعا أحسنت بارك الله فيك هكذا نتعلم هنالك قيد إذا قيد هناك احتمال راح يكون وإذا لم يكن هناك قيد فتنفي الجنس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعز فلا شيء على الأرض باقية فلا شيء صحيح ولا وزر مما قضى الله واقية واقية أحسنت طب جمع السماء وتقدمها على الأرض إحنا في أكثر من مناسبة قلنا السماء قد تأتي لواحدة السماوات وقد تأتي لكل ما علاك سليم هكذا سليم فتكون أشمل السماء أشمل إذا كانت سماء نعم سماوات راح تصير قسم من السماء بهذا المعنى الواسع يعني ربنا قال

عندي في السؤال بصورة العمران. لا. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. نعم. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. فهنا اللمسة البيانية عن دكتور مازن سلمان من العراق. يا والنعمة سيد الدكتور. نعم. عرض السماء. نعم والنعمة سيد الدكتور. فالفرق بين هنا اللمسة البيانية بين سابق وسارع. وسارع. هي مو فقط هاي لأن في الآيتين سماوات والأرض السماء والأرض. كعرض السماوات والأرض السماء والأرض. وهناك عرضها السماوات والأرض. نعم عرضها السماوات والأرض. حاضر سيد الدكتور مازن. بارك الله فيك سيدي. شكرا شكرا بارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم أحمد من رأس الخيمة. يا مرحبا أختي أم أحمد. تفضلي هنا. والله بس كان عندي سؤال في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات التي تذكر وصف البقرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لماذا لم يأتي الله سبحانه وتعالى بسبب ذبح البقرة قبل وصف البقرة؟ لم يأتي الله تعالى بذبح بسبب ذبح البقرة أولا وإنما أتى بوصف البقرة. كل الآيات التي تسلسل في وصف البقرة أولا ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سبب الذبح. لماذا لم يأتي أولا بذكر سبب الذبح؟ سليم حاضر وإياك إن شاء الله. تسأل آخر. السلام عليكم. أخونا غيث من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد كيف حالك؟ الحمد. الله يرضى عليك. الحمد لله. تفضل دكتور الفاضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحقيقة والله إنكم يعني مساكم الله بالخير. كل خير وبركة. الحقيقة أن الأخ الفاضل الأستاذ الكريم فاضل السامرائي هل الأسلوب الراقي الأسلوب الذي حببنا في كتاب الله حقيقة وكشف أسرار لم نعرفها أبدا. بالنسبة لنا حنا الذي شهدنا على قد حالنا حقيقة نقرأ القرآن لا نستمتع بالقرآن لكن الشيء الأستاذ الفاضل الكريم حببنا والله في القرآن. الله يرضى عليك. ربنا يعني حتى نشتغل كما تشوف رأي. ربنا يتقبل. ربنا يتقبل. حفظك الله ورعاك. محمد حقيقة يعني الشق قليل حد برامج قناة المشاركة هذه من أرض القنوات. الله يبارك في حضرتك. حقيقة يعني بتابع الشارقة أنا أعتبر واجب جدا إنه من أصحاب القلوب الرهيبة اللي تخضع بكلام الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. شكرا الحمد لله. كل بارك الله الشارقة وأهل الشارقة ومن دار الشارقة وشكرا لأمير الشارقة الشيخ القاسم الذي حقيقة هذا الشيخ الفاضل الكريم النبيل حقيقة يعني كلام والقرآن القرآن خلانا يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني نشوف شيوخ واجد في التلفزيون العربية بصفة عام لكن قليل برامج يعني تسمعها قلبك يخشى لها حقيقة. بارك الله فيك أخي غيث حفظك الله ورعاك. شكرا الله العظيم. حفظك الله ورعاك. نذكرنا إن شاء الله هذا المجلس الكريم في الجنة يا رب يا رب وإياك يا رب يا رب. بارك الله فيك يا سيدي حفظك الله ورعاك. بارك الله فيك. شكر الله تعالى. تفضل سيدي حفظك الله ورعاك. بارك الله فيك. شكر الله لك وأحسن الله إليك. إلى الأردن أخونا خالد. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. جزاك الله خيرا على هذا النقد الطيب والجزيل. الله في عمرك دكتور فاضل بخير. يا رب يا رب. يعني هيك تحقيق بسيط مع وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وكأنها يعني هناك من في السماوات والأرض نسخر الكثيرين يعني ربنا لما يقول

قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تمام. هاي لماذا لم يكن سبقتمونا إليه؟ فجاء بسبقونا إليه. ما تمام. هاي وعندي برضو سؤال كده في سورة البقرة. اسم سيدنا إبراهيم ده كل ما فوقيا. كل ماذا؟ يعني اسم إبراهيم في رسمه كده في سورة البقرة كلها. أنا ما فهمت. ما فهمت السؤال. في سورة البقرة. البقرة يعني نعم. اسم سيدنا إبراهيم. رسم يعني كلمة إبراهيم. أيوة. يعني وارد 15 مرة. لم يأتي بياء. ياء. إبراهيم نعم. اسمه إبراهيم. حاضر. في سائر القرآن كله وجدت فيه ياء. صح صح. حاضر سليم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك أخي حامد من السودان. حفظك الله ورعاك. بسؤال الأخير حامد من السودان وصلنا إلى نهاية الحلقة. نلتقيك في الأسبوع القادم إن شاء الله دكتور فضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.